إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وتفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي، لأن بمرورها تنقص أعمارنا وتطوى صحائف أعمالنا. ورحم الله من قال مذكرا: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. نعم، أمة الإسلام، لقد كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان المبارك، وها نحن قبل أيام قد ودعناه، نعم ودعناه مرتحلا عنا بما أودعناه فيه، شهدًا علينا بما عملناه فيه، فهنيئًا هنيئًا هنيئًا لمن كان شاهدًا له عند الله بالخير، شافعًا له بدخول الجنة والعتق من النار. ويا ويل من كان شاهدًا عليه بسوء صنيعه، شاكياً إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه. وصدق ربنا جل في علاه: من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أمة الإسلام، إن من الدروس العظيمة التي نستفيدها من شهر رمضان المبارك هو ما اعتدنا عليه من الأعمال الصالحة. نعم، تلكم الأعمال الصالحة التي كنا نؤديها في شهر رمضان وقد اعتدنا عليها. وإني أنصح نفسي وإياكم عباد الله، أنصح نفسي وإياكم أن نواصل في هذه الأعمال الصالحة، لأن رب رمضان هو رب جميع الشهور، وهو جل وعلا مطلع علينا وشاهد، وهو القائل في محكم تنزيله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيا من كنت تعبد شهر رمضان، ها قد انقضى الشهر وفات، ويا من كنت تعبد الله جل وعلا فإن الله حي لا يموت. فاستمر إذا في عبادته، استمر في عبادة ربك في جميع أيام حياتك. أقول هذا عباد الله لأنني أرى بعض الناس هداهم الله يتعبدون في شهر رمضان خاصة، فإذا انتهى رمضان تكاسلوا عن الطاعة، وربما تركوا الجمعة والجماعة، فهدموا ما بنوا ونقضوا ما أبرموه في هذا الشهر المبارك. لهؤلاء أقول: إن اجتهادكم في رمضان لا ينفعكم شيئا عند الله جل وعلا إذا أنتم أتبعتم هذا الشهر المبارك بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وقد سئل بعض السلف، سئل عن قوم يجتهدون في رمضان فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا، فقال رحمه الله: بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وصدق رحمه الله، لأن من عرف الله جل وعلا يا عباد الله، من عرف الله جل وعلا حق المعرفة خافه في كل زمان ومكان، وليس فقط في شهر رمضان. ولهذا عباد الله، أوجه نصيحتي من على هذا المنبر إلى نفسي ولكل واحد منكم، فأقول: يا من بنيت حياتك، يا من بنيت حياتك على الاستقامة في شهر رمضان، دم على ذلك في بقية أيام حياتك، ولا تهدم ما بنيته بعودك إلى المعاصي. ويا من تعودت الحضور إلى المسجد وعمارة بيت الله جل وعلا بالطاعة وأداء صلاة الجمعة والجماعة، واصل واصل على هذه الخطوات المباركة، ولا تقلل صلتك بالمسجد فتشارك المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ويا من تعودت تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، داوم داوم على تلاوته في جميع أيام حياتك. وإياك إياك إياك أن تنقطع صلتك بهذا القرآن العظيم، فإنه حبل الله المتين الذي به نجاتك يوم الدين، وهو شفيعك عند الله رب العالمين، وهو حجتك إن كنت به من العاملين. فإياك إياك إياك إياك أن تعرض عنه بعد رمضان، فإنه لا غنى لك عنه بحال من الأحوال. ويا من تعودت قيام الليل في رمضان، واصل واصل في إحياء هذه السنة المباركة، واجعل لك حظا مستمرا من قيام الليل ولو كان قليلا، ترفع فيه حوائجك إلى ربك، وتكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويا من تعودت الصيام في رمضان، واصل واصل في هذه العادة الحميدة، فإن الصيام لا يزال مشروعا في العام كله، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، ويوم قبله أو بعده، وكذا صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو عشر ذي الحجة، أو صيام شهر الله المحرم. فكل هذه الأيام عباد الله يسن صيامها استحبابا، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويا من تعودت في هذا الشهر المبارك بذل الصدقات والإحسان، واصل واصل مسيرتك الخيرة في بقية أيام السنة، فإن الله جل وعلا يجزي المتصدقين، وتحر في صدقتك المحتاجين المتعففين عن السؤال، الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهكذا أمة الإسلام، وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، كما قال الله ربنا جل في علاه لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال ربنا جل في علاه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الطاعة إنما تتبع بالطاعة. لهذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حميدة، ألا وهي صوم ستة أيام من شوال بعد الفراغ من صيام شهر رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة كلها. وفي ختام هذه الخطبة عباد الله، أزف هذه البشرى لمن حبسه قضاء ما عليه من رمضان عن صيام الست من شوال، ولم يتمكن من ذلك لعذر شرعي كالحيض أو النفاس أو السفر، وأراد تحصيل أجر وثواب فضيلة صيام هذا صيام الدهر، فإنني أقول له: أبشر يا عبد الله، متى أتممت قضاء ما عليك من رمضان فصم ستة أيام ولو بعد شوال، فإنك ستنال ذاك الأجر والثواب. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. فحمل العلماء هذا الحديث، حمل علماء حديث التنصيص على صيام شوال على باب التمثيل لا على باب التخصيص، وهذا من بديع النظر فاعلموه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل أيام رمضان شاهدة لنا لا علينا، اللهم اجعلها شاهدة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.